حصريا على موقع دي جي كيمو. اوتي كرموز لو كنت شبه كل ايمو ولا الي فلوس وحرم كنت اتصرفت سالم بعتكو مجاني بس انا غيركو يا اندليا اللي بتعبو دول من محسوبكو جدع سندان وبرنس زماني لو ليا في الندالة كان زماني معلم ما كانش نور عيني ضل ساكت ومش بتكلم شديد سهران ليلاتي في البر بنساك وبذكر ما بنامش اصلي بفكر في الحزن واحد واسكر انا قلبي مش طار القبلة وميل معيوم يبقى لقب مش محسوب حاوتين وشايفكم بالشالوب كلكو او باش فاكر ان صاحب عقارات ولا وارث مين يا راجل مديون وعلي اسد مش حيلة الكان صلاح التنوبي ده رجلته لايقة عليه كاتم الانفاس في محرم بيه صلاح التنوبي سندال كله بيتشرف بيه قدع واحد في نزهته مالوش تاني ده قنه الامريكاني بيقول انا وحشي يا عم بره وجوه مكاني واقف عرفنا انا متبرع بيه الدنيا جميلة قوي من بعدكو نفسيتي دي حلوة هي اللي اتمنيت وكسرتي مش هتلمحوا يوم وقعت وكلامي ليكو معايا الا اغلى من الاموال معايا راحة البال افهم بقى يا غزال دي تساوي اغلى كنون من صغري بشقى مش شغال الغضروف انا مش باخد مصروف كلامي لك محدود يا قلبي يا زميلي يا زميلي يا زميلي يا جدع يا رجولة يا سيدي شايفك من عربية الطرح القلب بيتقطع يا شقيقي يا بحر جرأة ادفاء الخير يا جفا وان شاء الله كل من في شدتي يقدرني كلها مرست مني كانوا جنبي لاجل البني دي لما كدابة خمصانة في البلاك ليست انتوا فرقوني هي اللي بجحة زيتوني حلوني البجحة مش لوني يا خلابة قلب الشعر السارح روحي وانا وراك ريحة البرفان يا مفاي حاسبك ازاي امشي وهمشي وراكي مش عايز امشي بعد ما تفرقنا يا اسمك ايه فاكراني مكسور ليه انا قلبي دوست عليه يا بيبي لو باري ده بيفوت الف واحده يلا تجي مش عايز اشوفك امشي انا لما بقلع كوتشي ما بلبسوش تاني المعلم هاني الامريكاني ده بران في محرم بترين قصاده شد الهند والزام حدودك يا حمو حنكش ده اداره هنا دوليه ده فارس اسكندريه حمو حنكش بشريه ممنوع ده تيجي معاه زياد التنوبي اسمه شرف الدوله راجل في ارض عتاوله زياد التنوبي بيكسب من اول جوله الريس يا زميلي حمو بحريه اخويا الغالي عليا وبده بحريه الريس اسد الدايره قلب حلو والصحه دي بوم وقشطه تربيته سنه وغلسه هنقول صلاح التنوبي واي حاجه خالصه كسر سيت اللي سوقها وكله شادله اعلم تخاف من اسمه تدنوا الامريكاني الناس بحالات حلمه حمو التنوبي ماشي بقانون هتخون علي وعدي هتهون هتصون معك انا هصون معك فعينه النمرين دول نزاهه يابا وفخامه النمرين يابا زعامه اخواتهم يابا ياما باشا واختار ويعرض دروسه في غيابه بتكلم عن الجدع بتكلم حصريا على موقع دي جي كيمو.